وفماذا تريد أن أشتري لك من حاجات البيت؟ وتشتري له بهذه الدراهم ما يحتاجه في بيته من نفقة أو معدات كالغسالة والبرادة والثلاجة وما أشبهها، لأن المبتلى بالدخان إذا كان لديه مال فأول ما يقدم شراء السجائر، ومعلوم أن الدخان محرم لما فيه من إضاءة المال وإنهاك البدن وكراهة الخير في بعض الأحيان. فلهذا نقول احرص على أن لا تقع الدراهم في أيدي أخيك بين يدي أخيك، احرص أن لا تكون الدراهم بين يدي أخيك فيفسدها بشراء السجائر. نعم. له فقرة أخرى فضيلة الشيخ امتداد للسؤال الأول، يقول: يوجد لي أيضا أخت وزوجها لا يقوم بالصرف عليها بحجة أنه ليس باستطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية كالملابس وخلاف ذلك، فهل تستحق الزكاة والحال ما ذكر، أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية النفقات المعيشية؟ لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية نفقات زوجته الضرورية والحاجية التي تشبه الضرورة، فإن امتنع مع غناه فلها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ووالدها بالمعروف، فإن لم تقدر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه إنفاقه فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يسد حاجتها فقط. نعم. بارك الله فيكم. السائل من خميس مشيط محمد مدينة الهاء يقول: زوجتي تبلغ من العمر 55 عاما وهي كثيفة البصر ومريضة بمرض السكر وأيضا الكلى والضغط ومشاكل أخرى في القلب، ولا بد من أخذ الإبر صباحا ومساء يوميا وأخذ الأدوية على مدار اليوم، وقد نصحها الأطباء بعدم الصيام للآثار على صحتها أو لآثاره على صحتها منذ 4 سنوات تقريبا، ولكن رفضت وأعانها الله على الصيام تلك المدة فصامت والحمد لله، ولكن منذ سنة لم تعد تستطيع الصيام لأسباب صحية كما ذكرت، فما هو رأيكم بذلك في فتوى الصيام مأجورين؟ الواجب على هذه المرأة إذا كانت لا تستطيع الصيام ولا يرجى زوال عجزها أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن هذا هو المفروض على الإنسان إذا كان لا يستطيع الصوم على وجه مستمر. أما الذي لا يستطيع الصوم لفترة معينة ويرجى أن يقدر عليه فيما بعد فهذا ينتظر حتى يقدر عليه ثم يقضيه، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل فلاح من سكان قرية الفارعة يقول: عندي هذا السؤال، ما حكم صبغ اللحية بالصبغة السوداء، حيث أنني رأيت البعض من الناس يصبغون لحاهم، أرجو الإجابة في سؤالي. صبغ الشيبي أمر مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به فقال: غيروا هذا الشيء، ولكن لا يحل أن يصبغ بالسواد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنبوه السواد، ولما ورد في ذلك من الوعيد، حيث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون قوم في آخر الزمان يخطبون لحاهم بالسواد، قال: أو معناه حتى تكون كخواف الطير لا يريحون رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن يمكن أن يستغني عن السواد الخالص بلون بني بين الأسود والأصفر، ويحصل بذلك على فعل السنة وعلى تجنب المحرم. نعم. بارك الله فيكم. السائل رمز لاسمه بأخوكم في الله عين حاء، يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟ الحصى يعني بذلك الحجارة الصغيرة التي تكون كالحجارة التي ترمى بها الجمرات. نعم. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفروشا بهذه الحجارة، ومراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا من مس الحصى أي على وجه العبث واللعب، كان يشتغل أثناء الخطبة بمس هذا الحصى والكتابة عليه وما أشبه ذلك مما يحصل من العبث. فيقول عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى أي على هذا الوجه العبث فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ففسر صلى الله عليه وسلم اللغو بأن الإنسان يحرم من فضيلة الجمعة، وليس المراد أن صلاته لا تصح. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. والمراد أنه يحرم ثواب الجمعة، وليس المراد أن جمعته لا تصح. وإنني بهذه المناسبة أحذر مما يتهاون به بعض الناس من الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة، فإن ذلك من المحرمات. وقد شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحمار يحمل أسفارا. فإن قال قائل: إذا كان هناك إمام يخطب يوم الجمعة ولكني لا أريد الصلاة معه بل أريد الصلاة في مسجد آخر، فهل يلزمني أن أنصت لخطبته؟ فالجواب: لا، لا يلزمك. فلو مررت بمسجد يصلي الجمعة وإمامه يخطب وأنت قاصد مسجدا آخر، فليس عليك أن تنصت لهذا الخطيب الذي يخطب، لأنه ليس الخطيب الذي تريد أن يوجه إليك النصيحة. وكذلك لو فرض أنك تنتظر مجيء الإمام في المسجد فسمعت مسجدا آخر يخطب، فإنه لازمك الإنصات لخطبته، لأنك لا تريد أن تتلقى التوجيه من ذاك الخطيب، وإنما تريد أن تتلقى التوجيه من خطيب المسجد الذي أنت فيه. وإنني بهذه المناسبة أقول إن ما يفعله بعض الناس اليوم من رفع الخطبة أو الصلاة من سماعات المنارة حتى يشوش على الآخرين أمر منكر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سمع أصحابه وهم يصلون أوزاعا يجهر بعضهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذين أحدكم بعض لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. وفي حديث آخر: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا إيذاء، وصدق عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الصوت الذي يسمع من الخارج يؤذي المصلين في المسجد الثاني ويشوش عليهم الاستماع إلى إمامهم، بل ربما ينصرفون إلى الاستماع إلى هذا الإمام الخارج وينسون الاستماع لإمامهم لكون الأول أحسن قراءة وأندى صوتا، وهذا إيذاء لإخوانهم المسلمين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر الله تعالى من إيذاء المؤمنين، فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فنصيحتي لإخواني الذين يفعلون ذلك أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يدعوا التشويش على إخوانهم. ولا حرج فيما أرى أن تنقل الإقامة من المنارة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فإن هذا يدل على أن الإقامة تسمع من الخارج أي من خارج المسجد. وإن كان بعض الإخوة قد كرهها وقال إن فيها ضررا، وهو أن الكسالى إذا قيل لهم قوموا إلى الصلاة بعد الأذان قالوا لم يقيم الصلاة بعد، سأنتظر حتى تأتي الإقامة، لكني أرى أنه لا بأس بها إن شاء الله، أي لا بأس بنقل الإقامة من على المنارة إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. السائل عين عين من جمهورية مصر العربية يقول: هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع العلم بوجود الماء؟ نعم، الاستجمار بالأحجار أو بالتراب أو بالخراق المنقية بدلا عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز، إلا أنه يشترط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر، وأن تكون منقية، وأن لا يكون الاستجمار بشيء نجس ولا بشيء محترم في الطعام ولا بعظم ولا بغوث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم وروث، وعلل ذلك بأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم، فالعظام يجدونها أكثر ما أوفر ما تكون لحما، والأرواث يجدونها علفا لدوابهم، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولى بالنهي. ويجوز هذا الاستجمار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرتها وإن كان الماء موجودا، وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكون بواحد من أمور ثلاثة: إما بالتراب وحده، إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق، وإما بالماء وحده، وإما بالتراب والماء جميعا. نعم. بارك الله فيكم. السائل يقول: هل يجوز المسح على الشراب ولو كان رقيقا أو به قطع بسيط؟ نعم، يجوز المسح على الشراب وإن كان خفيفا وإن كان به خروق، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن يكون صفيقا وأن لا يكون فيه خروق، بل ما سمي جوربا أو خفا جاز المسح عليه على أي صفة كان وعلى أي حال كان، لكن ليعلم أن المسح على ذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن يلبسه على طهارة، ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه أهوى لينزع خفا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنه أدخلهما على طهارة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ونحوها، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يلهون إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وانتهاؤها معلوم مما ذكرنا، فهي أي المدة 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر، ففي هذه المدة يمسح الإنسان، لكن كما قلنا في الحدث الأصغر دون الأكبر، لأن الأكبر لا بد فيه من غسل البدن ومنه القدمان. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟ لا يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار، لأنه أي الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والذي يخلد به الإنسان في النار أعاذنا الله منها هو الشرك الأكبر، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولكن هل يكون الشرك داخلا تحت المشيئة كسائر الذنوب

وذلك لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، ولأن عبد الله بن شقيق رحمه الله ومن التابعين المعروفين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. والخلاصة في الجواب على سؤال الرجل أن من لا يصلي ولا يزكي كافر مرتد عن الإسلام لأنه لا يصلي، وعدم زكاته يكون ظلما على ظلم. وإن كان يزكي وإن كان لا يزكي ولكنه يصلي فقد أتى كبيرة عظيمة لكنه ليس بكافر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.